إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. سعيدة جدا هذه الليلة أصدقائي أن يكون ضيفي الأستاذ الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. أهلا وسهلا يا دكتور محمد. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة منى، وأنا سعيد بتواجدي الحقيقة معاك النهاردة في البرنامج ذو الفكرة الجميلة في قلبي مكان. كتير من الأماكن مرتبط بذاكرة الإنسان، ويسعدني أن أنا أتشاركها مع مستمعيك الأعزاء. دكتور محمد حسام الدين، وإحنا النهاردة بنتكلم والبطل هو المكان والأمكنة اللي في القلب. اسمح لي أبدأ معاك الحوار بمكان مرتبط في قلبك بسنوات الطفولة والسنوات الأولى المبكرة، إيه هو؟ الحقيقة الأول مكان هو حديقة الحيوان، لأنه الحقيقة كنت بروح الحديقة مع الأسرة كتير جدا في فترة طفولتي لقربها الشديد من مكان سكني في الدقي. والحقيقة ممكن فرصة طيبة أن احنا يعني نذكر الناس بأهمية الاهتمام بالحدائق الوطنية الأصيلة والأصلية دي. الحقيقة أنا قريت مقال حديث للدكتورة دورية شرف الدين في مصر اليوم، وبتحكي تجربتها أنها ما زارت الحديقة من أيام قليلة أو أسابيع أو ما لا يتعدى أسبوع، فوجئت بفروقها الحقيقة من الحيوانات وعدم الاعتناء بحدائق. فدي فرصة طيبة الحقيقة أن احنا نذكر الناس بأهمية الاهتمام بحدائق زي حديقة الحيوان بكثرة. دايما بنفتكر الكلمة الجميلة لشاعرنا فؤاد حداد، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة في كل أماكنها، من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. ولكن نفسي أسأل حضرتك دكتور محمد عن مكان خاص جدا في مصر بتحبه وبيحتل في نفسك مكانة خاصة. مدينة اللي بحبها جدا الحقيقة هي مدينة الغردقة، مدينة محببة جدا إلى قلبي. و الحقيقة يمكن في السنتين الأخرين ومع وجود وباء كورونا للأسف الشديد كان أغلب منشآتها السياحية فاضية، فهي والمدن المجاورة ليها زي مدن المدينة البديعة سهل حشيش. فأتصور بخطة بسيطة ممكن نجعل المصريين تشاهد الأماكن الجميلة دي في بلدها. دكتور محمد حسام الدين، عايزة أسأل حضرتك عن مكان ارتبط في نفسك بمهمة عمل معينة، قد يكون عمل قد يكون دراسة، فين هذا المكان؟ حقيقي من الأماكن التي لا يمكن أن أنساها هي غابات ولاية بنسلفانيا. أنا كنت في بعثة للدكتوراه وكنت البعثة في أحد جامعات ولاية بنسلفانيا، لأن احنا طبعا ما عندناش غابات، فالحقيقة كنت حريص ان انا اتجول في الغابات دي. انت ممكن تجدي فيها حتى الان الغزلان البرية وهي بتمرح كده فيها، تمام، بالاضافة لحيوانات اخرى. فكان يلذ لي الحقيقة ان انا اتمشى اخد كده تمشيات طويلة في الغابات دي، مساحات الخضراء تمام منبسطة على يسارك، الغابات أنت بتمشي فيها على يمينك، منظر لا يمكن أن ينسى أو يمحى من ذاكرتي. شيء بديع، وتخيل صور الأشجار والغابات الحقيقة يعني بيجد في النفس بهجة ومتعة ولون أخضر، يمكن عيوننا هنا في مصر بتشتاق لهذا اللون الأخضر. دكتور محمد حسام الدين، اسمح لي أسألك عن مكان خارج مصر، وحضرتك سافرت وشفت في بلاد كتير، مكان متطبقة فيه فكرة إيجابية محترمة جدا، وأول ما شفتها اتمنيت إنها تكون موجودة في مصر، إيه هو هذا المكان وإيه هذه الفكرة؟ الحقيقة أنا عملت فترة في أحد جامعات دولة الإمارات الشقيقة، فكان الملاحظة الكبيرة اللي لفتت نظري أن معظم بل كل المعاملات الحكومية الآن بتكون موجودة على الإنترنت، هي معاملات إلكترونية. طبعا في حاجات مطبقة في مصر، ولكن يعني ان شاء الله في القادم يريد كل المعاملات تكون بالسهولة اللي بمقتضاها ما في زحام على شبابيك المصالح الحكومية. يعني انا خبرت حاجة قريبة ان ما زال حتى الان لو انت عايزة تستخرجي يعني شهادات ميلاد لأولادك لابد تقف في الطابور التقليدي والساعات طويلة حتى يتم إنجاز المعاملة بتطبيقات بسيطة على شبكة الإنترنت، بتقدم الطلب وبتدفعي الرسوم وتيجي في وقت محدد تستلمي المعاملة بتاعتك. ياريت طبعا يتم التطبيق ده في مصر قريبا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. دكتور محمد حسام الدين، عايزة برضو أسأل حضرتك عن مكان يحمل في نفسك مكانة خاصة لأنه مرتبط برائحة مميزة جدا لا تنساها، إيه هي هذه الرائحة وإيه المكان؟ الحقيقة الروائح والأماكن المرتبطة بها كتيرة يعني تمام، لكن يمكن أنتقي رائحة زهور الفل والياسمين اللي كانت بتضوع من شوارع حي المهندسين في نهاية السبعينات. طبعا حضرتك لو تتأملي شوارع دلوقتي يعني مدينة المهندسين، هدمت الفلل والمباني المنسقة وحدائقها وتحولت إلى مباني أسمنتية متجولة بدون حدائق وبدون رائحة. فيعني دي من الحاجات المميزة المرتبطة بالذاكرة، وربما برضو يعني ده يقودنا إلى أهمية المحافظة على الشخصية المعمارية للأحياء بتاعت زكاة، هي خاصة زكاة أحياء راقية تمام، والاحتفاظ بيها ويبقى في قدر من الجدة في تطبيق القوانين حوالين عدم البناء في الأماكن اللي بتتمتع بمساحات خضراء. دكتور محمد حسام الدين إسماعيل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، اسمح لي أسألك لو جه لحضرتك ضيف من خارج مصر جاي يزور مصر وحضرتك عاوز تروح توريه له مكان جميل بتقول له هنا مصر، هتوديه فين؟ الحقيقة أنا هاخده على طول إلى المتحف المصري الجديد بطرق العرض الراقية المبتكرة اللي الحقيقة عادت الاعتبار للأثار العظيمة بتاعتنا. مصر عندها ما يقرب من ثلث أثار العالم، ودي من الحاجات الإيجابية جدا اللي تم إنشائها في السنوات الأخيرة. أنت أنا محتاجة مساحة مساحة مساحة كده عشان تتأملي الأثر، وده اللي حققه المتحف المصري الجديد. أخيرا دكتور محمد حسام الدين إسماعيل، اسمح لي مكان حضرتك لسه لم تذهب إليه بعد ونفسك تزوره، إيه هو هذا المكان؟ الحقيقة أماكن كثيرة نفسي أزورها، يعني إيطاليا ومدنها الساحلية العظيمة الجميلة زي فيرونا، تركيا والمدن بتاعتها شديدة الثراء التاريخي، نفسي أزور مدينة أنطاكيا مثلا، هي المدن الأولى التي رعت ديانة المسيحية، والمدن اللي كان ليها يعني مكانة تاريخية في الحروب الصليبية، وشاهد كل الأمور دي رأي العين بعد ما قرأت عنها. أماكن كتيرة منها الغابة السوداء في ألمانيا، هي اسمها الغابة السوداء لكن تخيل المساحات الخضراء العظيمة اللي فيها. برضو من قراءاتي، وهنا يعني بعترف بفضل دار المعارف الكتب الجميلة بتاعتها اللي تربينا عليها. نفسي مثلا أروح بعض الأماكن اللي أشاهد فيها الحيتان، حاجة غريبة تمام، لكن نفسي أروح مثلا إلى الشمال من ألاسكا مثلا، ومش أشاهد بقى صيد الحيتان اللي خلاص بقى ممنوع، لا أشاهد كيف تتغذى الحيتان، إزاي الحب بيطلع تمام من قلب المية المخلوق العظيم ده، وإزاي بيتغذى. أماكن كتيرة جدا جدا وقديم بكل ده الحقيقة، يعني للخيال ده لثقافة القراءة. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. أشكرك دكتور محمد على هذه الرحلة الجميلة من أول حديقة الحيوان في الجيزة ومدينة الغردقة وغابات بنسلفانيا والإمارات، ثم رجوعا إلى مصر حيث المتحف المصري الجديد. أشكرك على هذه الرحلة الجميلة وأتمنى لك دايما التوفيق. أنا اللي شاكر لحضرتك يا أستاذة منى اللي أنت أتحتي لي هذه الجولة في الذاكرة والإبحار في الخيال، وبتمنى لك كل توفيق في البرامج بتاع حضرتك المميزة. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.